الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، اهلا بيكم معانا في سيشن 2. معلش اتاخرنا عليكم، لكن كان معانا يعني شغل معانا في القاعه بنخلصه مع المتدرب القاعه معانا، وبدأ رجعنا ليكم مره تانية. واستاذ شهاب اتفضل معاك المايك علشان تكلمنا عن مشاكل او حل المشاكل التقنيه اللي ممكن تكون بتواجهنا. ازيكم مره تانية؟ اتأخرنا على الشباب بتوع النت، ولكن الحقيقة كان في يعني حاجة كويسة جدا بتحصل دلوقتي في القاعة، وهو فكرة الناس بنفسها تتكلم عن ويندوز 8.1، ودي حاجة يعني حابين الناس في القاعة يتفردوا بيها، لأنه تقنيا الموضوع حتى مش هينفع الشباب على الانترنت يكلمونا في الموضوع ده، ولكن إن شاء الله هنحاول نظبط القصة دي بعدين. السيشن ده الحقيقة أنا حبيت أخصصه لطرق حل المشاكل التقنية اللي ممكن تواجهنا. كلنا بتواجهنا مشاكل تقنية، إزاي نحلها بطرق احترافية، ونستعرض مع بعض كده. أنا هقول مشاكل وحضراتكم هتقولوا بعض المشاكل اللي بتواجهكم، سواء حضراتكم في القاعة أو حضراتكم على الإنترنت، بحيث نغطي جزئية المشكلات. طبعا مش هقدر نغطيها كلها اكيد طبعا، ولكن هنتعلم مع بعض ازاي او ايه الخطوات المتبعة عشان من خلالها نحل اي مشكلة تقنية ممكن تواجهنا، اي مشكلة تقنية بفضل الله. نبدأ بالخطوات. حصلت عندك مشكلة تقنية، تعمل ايه؟ اول حاجة الكراسي اللي بتتحرك ويا دي، لا ما تتحركش، ماشي. اول حاجة. تاني حاجة واول حاجة بجد يعني في الموضوع، انه ما تعملش حاجة انت مش فاهمها، ما تلعبش في حاجة خلاص. يعني مثلا الجهاز عندك مش شغال، ما تقعدش تعمل انتر وسبيس لانه ممكن يكون في رسائل بتظهر قدامك وانت شغال بتعمل حاجات تضر بالجهاز. انا بديك مثال خلاص. ما تعملش حاجة انت مش فاهمها في المشكلة اللي قدامك دي. الخطوات اللي تتبعها لازم تكون عارف انت بتعمل ايه كويس قوي. خلاص تفضل. بتقول ايه؟ من دماغك؟ لا من دماغك ما تعملش. ويندوز عربي؟ لا ويندوز عربي احنا قلنا بلاش كده. لا ويندوز عربي ايه؟ بلاش. احنا قلنا نظام التشغيل او اي برنامج بنستخدمه لغة الاساسية، احنا اتفقنا على كده، لغة الاساسية خلاص. طيب، وطبعا عشان مشاكل الترجمة زي ما قلت لكم، ان انت ما يحصلش اختلاف في التصميم والكلام ده، ما يحصلش اختلاف في التصميم والحاجات دي. فأول حاجة ما تعملش حاجة انت مش فاهمها، ما تتصرفش في حل المشكلة بطرق انت مش فاهمها. لما تيجي تسأل حد عن حل المشكلة، ما تسألش اي حد وخلاص. يعني مش مثلا دلوقتي خرجت برا فلقيت واحد قاعد على الكمبيوتر وانا اعرف ان هو ايه يعني بيعرف الكمبيوتر شويه، فاساله والله انت ما تعرفش المشكله اللي عندي دي ايه. يعني مثلا امبارح الحقيقه كان في حاجه مهمه ولازم اتكلم فيها. طبعا انتوا عارفين اللاب بتاعي بايظ اللي من دول، وخلاص قربنا نلم تبرعات عشان نشتري لاب جديد. فامبارح كان في حد قاعد معانا تحت مع استاذ محمد بكري. الراجل ده المفروض ان هو متخصص في مساله الفوتوشوب والجرافيكس والتصوير وكده. فاحنا قاعدين بنتكلم على مشكله في الهارد بتاع اللابتوب بتاعي، ملهاش علاقه خالص بشغله. فراح اشرف ساله بيقول له انت تعرف تفك الهارد من اللاب؟ تمام. فالسؤال نفسه مش سيبك من انه الراجل هيقول له لا ولا لا، دي يعني مش هي القصه. ممكن يقول له اه بيفتي بتاع مش قصه. بس السؤال نفسه مش منطقي لان دي مش شغلانته دي مش هو فاهم في الكمبيوتر. اه صحيح. ولكن طبعا اشرف هو يعني اشرف كان تقريبا بيهزر مع الراجل ما كانش بيتكلم جد يعني. انا كنت اقول لك رايك بتتكلم عليا. فهو كان بيقول له تعرف فك هارد اللاب. فالسؤال نفسه يعني لو جاي للجد هو غير منطقي لان الراجل ده مش تخصص. فبالتالي حاول دايما تختار الشخص الصح اذا كنت هتسال في حل مشكله. بس خد بالك لما ما لقيتش حد فكيته انا تمام. اه طبعا دلوقتي اشرف فك الهارد لوحده يعني بفضل الله. خلاص. فبالتالي ما تسألش حد انت عارف ان ده مش تخصصه او ان هو ممكن ما يفيدكش في اللي انت عايزه بالظبط. اختار دايما الحد الصح. طيب ايه كمان في حل المشكلات؟ ايه كمان؟ تبقى هادي وما تعصبش. تبقى هادي جدا ما تعصبش. العصبية ممكن من خلالها تاخد قرار ضد الحالة اللي انت فيها. ها استاذ حنفي بيقول لك انت مش ملاحظ ان كل لما تنزل دمياط اللاب بتاعك اللاب يبوظ؟ المره اللي فاتت باع اللاب بعد لما وصل من دمياط. لا لا لا هو الحقيقه لا ما بعتوش. هو قعد معايا شويه غيرت له الهارد بس غيرته. هو الحقيقه مشكلتي هنا مع الهاردات لكن كلها كل حاجه نصيب يا عم حنفي. كل حاجه نصيب يا عم حنفي. يعني فكر تاني حنفي قبل ما تيجي دمياط. لا يا جماعه والله الناس هنا والله الامان الناس هنا كلها زي العسل الحقيقه يعني. وانا والله العظيم مبسوط ان انا موجود معاكم. سيبكم بقى من اللاب وربنا يخليك يا مصطفى. ربنا يخليك كلكم يا جماعه. ربنا يخليك يا مصطفى. فكل حاجه نصيب. المهم خلاص استشير دايما الحد الصح. تكون هادي جدا ما تتعصبش. ما تقعدش ترزع في اللاب زي اللي كان قاعد بيحصل من شويه ده. ها كان في حد بيخبط في اللاب طب انت سيحت لنفسك ليه يا امل؟ انا ما كنتش اقول ان انت امل. لا انا ها طيب طيب نكون اهدى وما نتعصبش في حل المشكله. تفكر دايما كمان حاجه اضافيه اهي. تفكر دايما في المشكله من جميع الجوانب. من جميع الجوانب احنا قلنا الكلام ده قبل كده. تفكر في المشكله من جميع الجوانب. مثلا عندنا مشكله في ان الويندوز مش بينزل مثلا. يبقى قد تكون النسخه اللي معانا فيها مشكله. لو انت بتستخدم دي في دي الدي في دي ممكن تكون فيها عطل معين او عطب معين تمام تلفه يعني. قد يكون عندك مشكله في البوتينج بتاع الجهاز. ممكن يبقى عندك مشكلة بقى ليها علاقة بالبايوز. ممكن يبقى عندك مشكلة في الهارد نفسه زي ما هو عندي دلوقتي كده. فتفكر ما تفكرش في المشكلة ان دايما المشكلة في الفلاشة او دايما المشكلة في الدي في دي. لا المشكلة ممكن تكون في حاجات تانية. فدايما امسك جميع خيوط المشكلة وابدأ اتبع كل الخيوط. يعني امسك الخيط ويمشي فيه لاخره. ما ينفعش شوف اللي بعده. اكيد هتلاقي حاجة ليها علاقة بالكلام. لان المشكلة هي بسبب خلل في احد اطراف المشكله نفسها. فتمسك الخيوط كلها وتمشي في واحد واحد زي ما انا عرضت لمثال نموذج مشكله تنزيل الويندوز وقلنا ايه الحاجات اللي ممكن تقابلك. ايه كمان؟ محركات البحث على الانترنت كتيره. جوجل، ياهو، بينج، مكتوب، ريبيا، ام اس ان، وحاجات تانية كتيرة، والتا فيستا، وحاجات كتير جدا. محركات بحث ضخمة جدا على الانترنت. دور فيها كلها. لو دورت بالعربي هتلاقي نتائج، لكن لو دورت بالانجلش هتلاقي نتائج اكتر بكتير. المواقع خد بالك بقى ما تدخلش في اي مواقع وخلاص. يعني ما تجيبش اي نتائج وخلاص. خصوصا لو كان الموضوع له علاقة ببيانات ممكن تفقدها او بحاجة مهمة بالنسبة لك. يعني لو المشكلة دي اتقدمت لك حلول من خلال الانترنت او من خلال اصدقائك، الحلول دي فيها مغامرة معينة ممكن على اثرها تفقد بيانات او تبوظ حاجة، خليك مع الثقة. بس خليك مع المواقع الثقة تمام. يعني المدونات والحاجات الصغيرة دي تمام لو انت خايف من حاجه تحصل في حل المشكله ما تتبعش الكلام بتاع الناس، لانه على الانترنت على فكره في ناس كتير نواياها سيئه، في ناس كتير بتحط حلول لمشكلات، الحلول دي وانت مش فاهم انت بتعمل ايه ممكن توصل حد انه يخترقك ويخترق جهازك. ممكن حد يكون حاطط حل هو مش حل، هو طريقه للايذاء، طريقه للايذاء. ممكن حد يقول لك مثلا اتبع الطريقه كذا كذا كذا عشان تظبط كارت الشاشه، الطريقه دي ممكن تكون بتفرمت الهارد. خد بالك، خليك دايما مع المواقع الثقه، المواقع والمنتديات اللي بتراجع الموضوعات، المنتديات اللي هي ليها اسم عالمي. ودايما لو انت عندك لغه انجليش كويس يبقى خليك دايما في السيرش ابحث بالانجليش، اشتغل انجليش، تمام؟ خليك مع المواقع الاجنبيه شويه، والمواقع الاجنبيه اللي هي معروفه، عشان تتقي شرور الايذاء. الناس اللي بتشتغل على النت للايذاء يا جماعه كتير جدا جدا. ايه كمان، ايه كمان؟ اقرا كتير. شهاب اقرا. نعم. بيقول لك في مشاكل ملهاش حل زي تعليق الكيبورد في يوم فجأة بيعصبها. أيوه؟ جدا وبيخليها تهرز على اللاب. تعليق الكيبورد، تعليق الكيبورد يا جماعه احنا قلنا ان ممكن يكون فيروس بيتسبب في كده، دي محدش ممكن يفكر فيها خالص دي، بس احنا قلناها امبارح كلمنا لما كلمنا على الفيروسات وامن المعلومات، كلمنا في ان قد يكون عندك فيروس بيخلي الكيبورد يتعلق او تكتب رموز غير اللي انت بتكتبها. ممكن يبقى عندك مشكله في المذر بورد، ممكن يبقى عندك مشكله في الكيبورد نفسها في اليو اس بي او البي سي اي حسب التوصيل اللي انت بتستخدمه. ممكن يبقى عندك مشكله في السلك لو انت بتستخدم كيبورد سلكيه، تمام؟ فكلها دي اسباب انت حاول تكتشفها بنفسك. ازاي؟ لو انت شاكك في المذر بورد ممكن توصل الكيبورد بجهاز تاني، تمام؟ شاكك في فيروس ممكن توصل الكيبورد برضه بجهاز تاني، لان الفيروس مش هيأثر على الكيبورد بشكل مباشر. هو هيأثر على ايه؟ حد يقول كده، على ايه؟ على استجابة الجهاز لأوامرك اللي تديها من خلال الكيبورد. خلاص، استجابة الجهاز. فده بالنسبة لمشكلة الكيبورد. ايه كمان يا جماعة حلول؟ ايه كمان نعمله؟ نقرأ كتير. انا قلت نقرأ كتير، في كتب على فكرة على الانترنت تقنية. كل ما الانسان قرى في المجال اللي هو عايز يحترف فيه، كل ما قرأت كتير، كل ما بقى عندك حاجات كتير، سكة كتير تتفتح في دماغك، تعرف من خلالها حاجات وتعرف من خلالها خبايا وأسرار العالم، عالم التقنية. تفضل. هل ايه؟ عربي ماله؟ في كتب بالعربي. طبعا. انا مستحيل يعني ما فيناش حد في الانجليش قوي لدرجة انه يقرا كتاب كامل بالانجليش يعني. لا، في كتب بالعربي كتير موجودة على الانترنت، اقراها واقرا مقالات. يعني دايما لما اديتكم موضوع مصادر المعلومات ده قلت لكم ايه؟ ان المصادر دي دايما بتنزل مقالات متخصصه جدا، تعرف من خلالها حاجات بقى في الويندوز وتحديثات وكلام كتير جدا للي مهتم. ها؟ للي مهتم. لا انا مش هرجع اقول لك المصادر تاني، انا قلتهم في سيشن كامل. خد بالك، ارجع للسيشن بتاعنا، ارجع للسيشن بتاعنا هتعرف احنا قلنا ايه. خلاص، سيشن الخاص بمصادر التقنية، مصادر التقنية. فكل ما قريت كتير كل ما مداركك اتسعت اكتر في مسألة التقنية، وكل ما عرفت. اصل خد بالك القراءة هنا في حل المشكلات ليها اثر مهم قوي. هو ايه؟ انت دلوقتي قدامك مشكلة، فلما تقرأ في حاجة معينة في التقنية هتفهم فلسفة معينة اتبنت عليها التقنية دي اصلا، تمام؟ فلما تحصل عندك مشكلة هتبقى عارف وفاهم المشكلة دي حصلت ليه. ان انت تعرف اصل المشكلة هو اول طريق ان انت تحلها. يعني مثلا انا لو انا مش عارف دلوقتي ان الهارد بتاعي فيه مشكلة ولازم يتفرمت، والمشكله اللي سببها ان النظام الهارد مختلف فلازم نفرمته، لو انا ما عرفتش الموضوع ده مش هقدر احل المشكله. تمام. طيب انت تعرف ده ازاي؟ من خلال القراءه بقى، تقرا تقرا كتير. نعم. الويكيبيديا، الويكيبيديا موقع كويس، ولكن اي حد ممكن يروح يكتب فيه اي حاجه، فخد بالك يعني تعامل مع الويكيبيديا بحذر شديد شديد جدا. الويكيبيديا انت ممكن تروح تكتب مقاله كلها غلط في غلط، اوكي، ومحدش هيراجع عليك، محدش هيراجع وراك. مش بس كده، انت ممكن تعدل على مقاله حد كتبها، يكون راجل عمل جهد مشكور وكتب بشكل صحيح، انت تروح تيجي تكتب معلومات غلط. تمام. فتأثر على المعلومة. ولكن الويكيبيديا في ناس كتير بيستخدموها، ولكن خد بالك استخدمها بحذر، ما تاخدش المعلومات بتاعت الويكيبيديا انها ايه ثقة، ابدا ابدا. بتكلم في التقنية او في اي حاجة غير التقنية على فكرة، بتكلم على الويكيبيديا بشكل عام دلوقتي، وعشان كده ما حطيتهاش من ضمن المصادر. تمام. قلنا القراءة والاطلاع والممارسة، ان انت تشتغل في حاجات كتير، تدور في الويندوز، تدور في الايفون، تدور في الاندرويد، تشتغل بايدك، تقرأ الهلب بتاع البرنامج، تقرأ هلب السيستم، تقرأ اي حاجة قدامك. الحاجات دي كلها كلها هتساعدك في ان انت توصل بمستواك انت التقني، لان انت تفتح سكك لحلول وتعريفات وحاجات جميلة جدا لمشكلات اللي ممكن تقابلك. طيب ايه كمان؟ انا عايز اسمع الشباب بقى يقول لي، يقولوا لنا هم بما ان انتوا دلوقتي محترفين في التقنية خلاص، قولوا لنا يا جماعة، قولوا لنا نحل المشكلة اللي اتقابلنا، ايه الخطوات اللي نعملها غير اللي انا قلتها دي؟ البث انقطع يا شباب، هل البث انقطع؟ هل انقطع البث او البت على رأي اخواننا في المغرب العربي؟ هل انقطع البت؟ حد يقول لنا، حد يكلمنا. طب يا جماعة في القاعة معانا هنا، ها حد عنده خطوات تانية نتبعها لما نيجي نحل مشكلة؟ حد عنده خطوات تانية نتبعها لما نيجي نحل المشكلة؟ تمام تمام يا إسراء. إسراء بتقول إن أنا لما أسمع رأي أو حل المشكلة ما تعصبش لي، ما تعصبش لي، لان قد يكون المصدر بتاع الراي ده قايل لي حاجه ممكن تكون حل مؤقت او حل غير مجدي بالنسبه لي انا، لانه انت كل مشكله وليها ملابساتها الخاصه. ممكن مثلا حد يكون حل مشكله خاصه بيه وهو بيستخدم ويندوز 8.1، وانت عندك نفس المشكله بس على 7، على ويندوز 7، فحلها هيبقى مختلف باختلاف طبعا نظام التشغيل اذا كان الموضوع متعلق بنظام التشغيل. فكل مشكله ليها ملابساتها يا جماعه. فالحل اللي اي حد ممكن يقدمه لك ما تتعصبش ليه، لانه قد يكون حل غير مجدي بالنسبة لحضرتك، حل غير مجدي بالنسبة لحضرتك. ايه كمان؟ ايه كمان؟ ايه كمان؟ خطوات فكروا. معلش فكروا. مين ده؟ مين؟ نعم؟ نعم مجيد. فضل. تقرأ، ما انا قلت تقرأ كتير وتقارن ما بين المصادر اللي انت بتقرأ فيها. برافو. تقرأ اكتر من مقالة عن نفس الموضوع. يعني على سبيل المثال عندك مشكلة بخصوص تعليق جهازك الاندرويد، فتدخل تقرأ عن الموضوع، تكتب اسم جهازك وتكتب مشكلة التعليق في جهاز كذا لو انت هتشتغل بالعربي يعني. تمام. وتبدأ تقارن ما بين النتائج اللي موجودة. صح جدا. ها ايه كمان؟ ما انت لازم تتكلموا على فكرة. يلا. ما نهملش المشكلة. اه طب ما احنا كل بنتكلم فيه ده من نتائج عدم اهمال المشكلة احنا بندور عليها. اه بالظبط. يعني قصدك او تقصدي ان احنا ما نهملهاش ونسيبها حد ما تتفاقم. تمام. اه فعلا ده بيحصل مع بعض المشكلات. تمام. الفيروس لو سبت الفيروس هيبدأ يستشري في الجهاز. تمام. ايه اللي هيحصل؟ ها هيبدأ يعطل الجهاز او هيبدأ يمارس عمل تخريبي اكثر خطورة. احمد كان بيقول عدم اليأس. برافو يا احمد. ان انا عندي مشكلة مهما كانت المشكلة دي معقدة افضل ادور على حلول. اكيد ان شاء الله ربنا هيكرمنا بحل ليها. اليأس مش مطلوب ابدا في اي مشكلة. تمام. ها ايه كمان؟ حرية الجنة. بتقول لك في ناس بتقول ان افضل اللابتوب ان تستخدم كيبورد خارجية ما تستخدمش كيبورد اللاب. ده صح. طيب نتكلم بقى نبدأ نستعرض مع بعض المشكلات اللي ممكن تواجهنا. وهنبدأ بالمشكلة دي. الناس اللي بتستخدم كيبوردز او لوحات مفاتيح خارجية لو عندهم لابتوبس. في حد بيقول لحرية الجنة صديقتنا على الانترنت انه الاصح او المفروض يعني ان هي تستخدم كيبورد خارجية وما تستخدمش كيبورد اللاب. طب ما تيجي نفكر اللي قالها كده قالها كده ليه؟ اتفضل. ايوة. عشان ايوة. ويعرف اماكن المفاتيح. احمد فهمتك يا احمد. بيقول انه ممكن اللي يكون قالها كده عشان هو يعني مش عايز او مكسر يدور عن الاختلافات اللي ممكن تكون موجوده. يعني هي سالته في حاجه فهو قال لها. انا عندي راي تاني بس هسمعكوا برضه. اتفضلي. بالظبط هو ده اللي كنت هقوله يا امل. امل بتقول لا بص انت تأيديه وانا ايده مش معنى الكلام ده انه صح او غلط. اتفقنا. احنا بنقول وجهات نظر. خلاص. هسمعكوا. امل بتقول انه اللي قالها كده عشان تحافظ على كيبورد اللاب الانترنال بتاعتها. ها ساره على اساس ان هي ما تتحركش الماوس غصب مثلا ان هي تستخدم كيبورد اللاب برده. ان هي ما تتعاملش مع الماوس. يعني هي ان هي يعني ايه ما تجيش ناحيه الماوس وهي بتستخدم كيبورد اللابتوب. برضو وارد جدا. وارد جدا. شوف احنا بنعمل دلوقتي عصف ذهني اهو. عصف ذهني بيحصل دلوقتي. بنولد من خياله افكار كتير جدا وبنقعد نفكر الراجل قال لها كده ليه يعني. ها ايه كمان؟ البث انقطع. ده رسميا بقى. اتفضل. انقطع. جه البث. جه تاني. اعملوا اف 5. هيا. نعم يا عبد المجيد. تحول رموز ازاي؟ طب هسمعك بس يعني مش عايز تخرجنا من يعني انت بتتكلم ان في اللابات مفتاح لو ضغطت عليه بيخلي الحروف تتحول لرموز. انا يعني انا دلوقتي فهمت بس يعني يفيد المفتاح ده. ده لا ده واحد بيتكلم كلام يعني. مفتاح ايه اللي بيحول الحروف لرموز ده؟ مفتاح في مفتاح بيحول الحروف لرموز على طول. وش كده مفتاح بيحول الحروف لرموز. ضغطت عليه بيحول الحروف لرموز. مفتاح ايه ده؟ لا انا اتعاملت مع لابات كتير الحقيقه ما فيهاش الاختيار الاوبشن ده. تمام. عموما يا شباب لان الفكره دي متفشيه في كتير جدا من الاماكن كمان يعني بيكون فيها او بتكون المفروض انها مصدر معلومات المفروضين. ان اللابتوب كويس. اللابتوب للكفيف مش الديسكتوب افضل من اللابتوب بالنسبه للمكفوفين. ثاني حاجه ويندوز اكس بي هو الويندوز. ماشي تمام هسمعك يا امل، بس احنا مش عايزين نعدي النقطه دي بتاعه اللوحه. ماشي. موضوع اللوحه يا جماعه، موضوع لوحه المفاتيح دلوقتي، ايه اللي بيخلينا اصلا يعني ناخد الموضوع من اوله، ايه اللي بيخلينا نستخدم كيبورد خارجيه اصلا؟ في ناس بتحب تحافظ على اللوحه بتاعه اللابتوب عشان ما تبصش لو ما يجي يبيعه او كده، يبقى ايه ما فيهوش مشكله. ده اتجاه. طيب اتجاه اخر ايه؟ اتفضل. لا قول الابلكيشن. برافو عليك. مين؟ معتز. برافو يا معتز. مفتاح ابلكيشن مش موجود في اغلب اللابات. حد هيقول لي طب ما شفت اف 10. اقول لك ان شفت اف 10 اولا بقعد كتير ادور على شفت اف 10 واضغط عليهم مع بعض وقصه، صح كده؟ ثانيا مش بيوفر لي كل الخيارات اللي موجوده في الابلكيشن نفسه، تمام؟ فدول سببين مهمين جدا في بيخلوني يعني اعزف عن استخدام الشيفت واف 10 كبديل للابلكيشن. طيب ايه كمان ممكن يكون يستدعيني ان انا استخدم كيبورد خارجيه؟ عارف الخفيه في الحركه، بدل ما انت تحرك اللاب يعني انت ايه تبقى عندك حريه الحركه، تتحرك بشكل افضل باستخدام كيبورد اللابتوب بدل ما تقعد تشيل اللاب، والناس اللي بتحب تستخدم كمبيوتر وهي نايمه وكده، تمام؟ يبقى عندك كيبورد. هسالك ليه بتحب ما انا دلوقتي هتكلم. طيب في الموضوع ده انه يفضل يا جماعه، طبعا انا قلت كل الكلام ده بمميزات موجوده فانت بتستخدم كيبورد خارجيه. طيب كيبورد اللابتوب بقى، كيبورد اللابتوب مع كل العك اللي احنا اتكلمنا فيها ده، اتكلمنا عليها ده، كل الكلام البطال اللي احنا اتكلمنا عليها ده، تمام؟ كل اللي اتهمناها بيه، ولكن هي كويسه جدا لما تيجي بقى مسافر، تمام؟ انت جاي مسافر، فمش يعني مش منطقي مسافر رايح رحله ولا رايح حاجه واخد رايح لاب يعني رايح مكان فتاخد معاك الكيبورد بتاعت اللابتوب وتقعد توصل يعني حاجه كده، حتى شكلها يعني ماشي حاجه غير منطقيه وحاجه غير مستساغه الحقيقه. ايه كمان يا جماعه؟ ايه كمان؟ الكيبوردات الخارجيه غير مستقره، الاسلاك بتاعتها قد تكون اسلاك غير جيده فتتلف بسرعه. كابلات اليو اس بي نفسها اللي ممكن تتوصل بيها كابلات ممكن يعني بتتلف بسرعه برضو. ان انت تشغل منفذ يو اس بي عندك في اللاب اللي ممكن يكون اصلا ملهوش منافذ كتيره، ده برضو ممكن يكون احد العيوب. انا اتصور كده احنا غطينا القصه كلها، لو قلنا الراجل صح وراجل غلط، احنا اتكلمنا بوجهه نظر محايده جدا عن الموضوع بشكل عام، صح كده؟ طيب تعالوا ناخد مشكله تقنيه اخرى. نعم. الويندوز توكينج يا جماعه بتنزل موضوع الويندوز توكينج، مشكله الويندوز توكينج اللي اتكلمنا عنها قبل كده، اتكلمنا عن الويندوز توكينج نفسها يعني. دلوقتي نتكلم عن موضوع مشكله انه او في بعض الناس بتقول ان الويندوز توكينج ما بتنزلش نسخ 64. هقول اتفضل. يعني مش متوافق، وناس بتقول انه مش متوافق مع بعض كروت الصوت. طيب هنقول اول حاجه ناخد مشكله عدم استقرار التنزيل او عدم استكمال عمليه تثبيت الويندوز 64 باستخدام التوكينج ويندوز 7. نعم. لا ما بيقبلش لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما قصه ان هو ما بيقبلش دي، انت تدور على نسخه توكينج 64 بس تدور على نسخة التوكن الخاصة بتنزيل او اللي بتساعدك في تنزيل 64، لكن نسخة البيزك الخاصة ب 32 دي مش ممكن ابدا من خلال تنزل 64. اما بقى نسخة 64 لو انت استخدمتها هتيجي قبل ما تعمل انستول او تعمل تضغط على الزرار اللي هو انستول ويندوز تقفل الانفيديا، يعني تقفل الانفيديا وتعمل انتر وبعدين تشغل الانفيديا عشان تكمل عملية التنزيل. ده حل المشكلة لما تقابلك في حالة ان انت بتستخدم نسخة 64 و قابلتك مشكلة انت ايه مش راضي ينفذ عملية الانستوليشن. خلاص. مشكلة تانية، مشكلة بطء وتباطؤ الانترنت عندك. في اسباب كتير جدا لموضوع بطء الانترنت، ولازم تعرف الاول قبل ما تحل المشكلة انت هتعالج المشكلة دي. المشكلة دي خاصة انت بتتصل بالانترنت عن طريق الواي فاي ولا عن طريق اللان اللي هو السلك عشان تبقى عارف انت هتمشي فين بالظبط. لو الواي فاي اول حاجة انت هتراجع هتتأكد من تعريف الواي فاي اللي عندك تمام انه شغال كويس او انه هو التعريف الصحيح. ان انت عندك بطيء تعمل ايه؟ الراوتر نفسه اللي انت بتشتغل بيه اللي هو بيدعم خدمة الواي فاي تحطه في وضعية تسمح له بانه هو يبثلك اقوى إشارة للواي فاي. إزاي؟ ينفع تحط لي الراوتر وقدامه شاشة الكمبيوتر؟ ينفع تحط الراوتر وتقفل عليه دولاب زي ما الناس بتعمل؟ في ناس في ناس كتير بتعمل كده، تحط الراوتر وتروح قافل عليه كده ظرفة خاصة بيه تمام ويسيبه مع نفسه، يعني مش عارف يطلع الإشارة منين. والله فانت طب يعني خنقني طيب يعني ايه طيب. خلاص. في ناس بيبقى عندها الترابيزه للكمبيوتر بتاعها، فالترابيزه اللي بيبقى فيها مستويات، في ليفل كده في الارض وليفل اعلى شويه وليفل فوق، ما يختارش يحط الراوتر غير الليفل اللي في الارض. يا ابويا يعني علي الراوتر شويه حطه فوق. كل ما كنت انت حاطط الراوتر بتاعك اللي هو طبعا انا بتكلم على الراوترز المزوده بالواي فاي، كل ما انت كنت حاطه في مكان عالي كل ما كان عنده القدره انه يبث اشاره بشكل اقوى. تمام. ايه كمان؟ ها في صوت مين؟ نعم نعم سوري نعم. انت مش عندك واي فاي والنت بطيء؟ هنتكلم دلوقتي. الواي فاي مش طب انت عندك واي فاي اصلا؟ ولا هو مش عندك وبرده مش بيجي؟ ها عندك بس مش بيجي. ها هقول لك لا لا شكرا. بس عامل الموبايل ده سايلنت يا جماعه معلش. خلاص. المكان اللي بتختار انك تحط فيه الراوتر لازم يكون مكان كويس. الراوتر نفسه بقى، الراوتر نفسه اولا اتاكد ما فيهوش مشكله في نقل تقنيه الواي فاي تمام، ودي ممكن تشوفها مع حد متخصص في القصه دي. الراوتر نفسه اتاكد ان هو سليم فعلا. سليم يعني ايه؟ في اداه هي المسؤوله عن نقل الواي فاي لحضرتك، هي مسؤوله عن بث الاشاره في الجو. الاداه دي بيسموها انتنة، دي لازم تتاكد انها سليمه ومتوجهه صح. سليمة ومتوجهة صح. متوجهة صح يعني ايه؟ يعني لا لازم تتأكد ان هي واقفة منصوبة لفوق، لا اخد اي ميل بانحراف هنا او هنا، لا تأكد ان هي واقفة منصوبة لفوق. لو الانتنة بتاعتك فيها ميلان هتأثر بشكل كبير على اداء الواي فاي، وهي يديك مسافة ابعد بقى، يديك مسافة ابعد. فخد بالك دايما هتبقى دايما واقفة بشكل مستقيم لفوق، واقفة لفوق بشكل مستقيم زي اريا للراديو كده بالظبط يا جماعة. خلاص. طبعا في بعض الراوترز مش بيكون فيها الانترنة دي، مش بيكون فيها، تمام، بيبقى فيها حاجة داخلية، فيها حاجة داخلية موجودة. طيب ايه كمان، ايه كمان في الواي فاي؟ الكونفيجريشن بتاعة الواي فاي، ودي حضرتك تعرف نوع الراوتر بتاعك وتدخل على الانترنت وتدور ازاي تظبط كونفيجريشن او اعدادات الراوتر بتاعتك، تتعلمها كويس قوي وتذاكرها كويس قوي وتبدا تشتغل عليها. اخر حل تعمله ان انت تودي الراوتر ده لحد يظبطه لك، حد يعني انت متاكد ان هو بيفهم فيه. خلاص. طيب ايه كمان برضو من الاعدادات، او ايه كمان من الحاجات اللي ممكن تظبط من ضمن الكونفيجريشن يا جماعه؟ انا بس مش عايز ادخل في مساله كونفيجريشن لانها مختلفه من راوتر للتاني وانا مش ملم بيها قوي. فكره اختلاف المجال بفكره الشانلز، تمام. كل راوتر واي فاي عنده القدره انه يبث الخدمه بتاعته او الواي فاي على اكتر من شانل، تمام. طيب الشانل دي، الشانل دي اللي انت بتختارها وبيبث عليها الواي فاي، ممكن جدا ما تكونش متوافقه مع الموبايل بتاعك او اللابتوب بتاعك، تمام. فاما هتشتغل وتقطع او مش هتشتغل خالص، يبقى شايف الشبكه ومش بيكونكت عليها. خلاص. يعني في بعض الراوترز يقول لك اعمل على 11، على الشانل 11، تمام. في بعض الراوترز بتختار اختيار اوتو، تمام. فالاوتو ده بيعمل بيحاول او بي بي كل شويه بيغير في التعامل مع الشانلز. المهم انها تقنيه موجوده في الراوترز. طب السلك بقى، عشان احنا كده طولنا في الواي فاي قوي. السلك هقول حاجه، هقول ان انت لازم تتاكد من سلامه السلك اللي انت متوصل بيه، سلامه السلك اللي انت موصله من الراوتر. المايك ماله يا اشرف؟ المايك ماله في ايه؟ مش عارف المايك ماله، المايك ماله. بس كده، بس يعني قال البيس بس. خلاص خلاص خلاص خلاص كده كده كويس، كده كويس ان شاء الله، كده كويس ان شاء الله. السلك اللي انت موصله من الراوتر لللابتوب او الكمبيوتر لازم تتاكد ان هو سليم. سليم يعني ما فيهوش اي خدش او قطع او تعريج تاثر على الاشاره. خدش او قطع او تعريج. ايه كمان؟ تعريف كارت اللان، تكون متاكد ان هو التعريف الصحيح. و برضو أأكد على الكونفيجريشن الخاصة باللان سيتنجز، بتوصيل خدمة الانترنت من الراوتر لحضرتك. وبعد كده طبعا عندك الشركة المزودة للخدمة، سواء بقى عندنا في مصر تي داتا أو لينك أو فودافون أو واتيفر، أيا كانت الشركة، بتبدأ تكلم الشركة عشان إذا كان في مشكلة من الشركة نفسها يبدأوا يظبطوها. ده بالنسبة لبطء الانترنت. الحواجز الكتيرة، الحواجز الكتيرة اللي ممكن تكون بينك وبين الواي فاي ممكن تبقى عامل مهم في ان الاشارة ما توصلش ليك بشكل كويس، وبالتالي النقل يكون مش بيتم بشكل كويس، وده برضو عامل ممكن يأثر في الموضوع. ايه كمان المشاكل اللي بتقابلنا يا جماعة؟ ناخد ايه امثلة كمان للمشاكل؟ ناخد حاجة عن البرامج الناطقة بقى، حاجة عن البرامج الناطقة. الـ NVDA راستر ها المشكله دي، المشكله دي خد بالك، انا يعني الـ NVDA معايا تقريبا عمره ما راستر، خد بالك. البورتابل، طب خلينا نتكلم عن، خلينا نتكلم يا جماعه عن تقنيه البورتابل شويه. هقول لكم انا الحقيقه المشكله دي ما قابلتنيش في 8.1 خالص، ان الـ NVDA كل شويه راستر يراستر. بيلاستر؟ لا مش بيلاستر. الحقيقة مش كده بتنيش خالص خالص. ويعني بس ممكن نتكلم في أسبابها يعني. ممكن نتكلم في أسبابها برغم أنها ما قابلتنيش، بس ممكن نتناقش مع بعض في أسبابها ونعرف هي أصلا المشكلة دي جت من إيه أصلا يعني. خلاص. البورتابل، البرامج البورتابل دايما الناس بتستخدمها، تستخدمها حفاظا على أكبر جزء فارغ من السي. خلاص كده، ان هو ما يقعدش يرمي لك ملفات في السي وكده ويقعد ياثر على فهو بيحط اعدادات معينه بيعمل من خلالها نسخه بورتابل تريح بقى المبتدئ خالص والكلام. طب انت ليه؟ انت لازم تعرف قبل ما تنزل البورتابل ان النسخ الانستولر ده، طبعا انا مش بتكلم عن الانفيديا، وانا بتكلم بشكل عام عن تقنيه البورتابل، النسخ الانستولر دايما المثبته بتكون اكثر استقرارا والتصاقا بالنظام. تمام، اكثر استقرارا والتصاقا بنظام التشغيل. انا شخصيا بفضل ان انا اعتمد على البرامج السيت اب اذا انا مش مضطر للبورتابل، اذا انا مش مضطر للبرامج البورتابل. يعني لو انا رايح مثلا عند جهاز مش جهازي اكيد مش هستخدم سيت اب، استخدم بورتابل. يعني هي تقنيه مفيده ولكن استخدمها للي هي معموله عشانه، للي هي معمولة عشانه. خلاص. تعال بقى لمشكلة الـ NVDA والريستارت بتاع الـ NVDA. المشكلة بتحصل امتى يا جماعة؟ انا هاخد منكم معلومات دلوقتي. المشكلة بتحصل امتى؟ نبدأ نشخص دلوقتي ايه اللي بيحصل. ضغط كبير على الريموت مثلا، صح كده؟ اول ما نفتح الـ NVDA، الـ NVDA راستر لوحده كده. طيب انت هل بتستخدم احدث اصدار من الام في دي اي ولا لا؟ احدث اصدار؟ لا مش فكره يعني، حاول دايما تهتم بفكره ان يبقى عندك احدث اصدار. ليه؟ لان قد فعلا يكون في مشكله الشركه انتبهت ليها وعالجتها، فدايما حاول تستخدم احدث اصدار. خلينا كده ايه، ده رقم واحد، ده رقم واحد. اتفضلي. الايه؟ فكره بقى ان الصوت العربي يروح. دي هتكلم فيها ان شاء الله، دي هتكلم فيها دلوقتي، دي هتكلم فيها دلوقتي وهنقول ايه علاجها بالظبط. هناخد مشكله ثواني بس. انتوا افتكرتوا الساعه 5 6 دقايق بجد؟ لسه لنا 6 دقايق بالظبط، 6 دقايق بس. طب عشان انا والله انا قاعد معاكم للصبح ما عنديش مشكله. عشان عربيات بس. طب هكلمكم بسرعه كده يا جماعه. الموضوع الـ NVDA بيراستر ليه؟ الـ NVDA بيراستر ليه؟ ماشي؟ الموضوع ممكن يكون مرتبط، انا بدي لك اهو امكانيات يعني ممكنات، ممكن يكون مرتبط بالرمات بتاعت حضرتك، ممكن الرمات مش قوية، فلما بيحصل ضغط على الرمات كتير بيراستر. طب ممكن يكون ايه يا جماعة؟ ممكن يكون فيروس. الفيروس ده اصاب الايه؟ احنا اول بقى احنا الفيروسات بتصيب ايه يا جماعه في البرامج؟ الملفات الايه؟ التنفيذيه. برافو عليك. تمام، فالملف التنفيذي هو اصلا اللي بيشغل الام في دي. فالفيروس لو حصل هيعمل خلل في الملف التنفيذي، فايه؟ هيعمل لك مساله ريستارتنج دي. فتشيك كويس على الفيروسات اللي عندك. ايه كمان ممكن يكون يا جماعه في الام في دي؟ ها قول يا عبد المجيد، عايزك تقول حل، ما تقوليش مشكله تانية. عايزك تقول لي حل. ها اما انا بتكلم في كده، انا شخصيا انا يعني مش بستخدم البورتابل وبستخدم نسخ المثبته. فلو انت عندك مشكله في البورتابل دايما الجأ للبرامج المثبته. طيب تعال بقى عشان ما فيش وقت نتكلم في مساله الـ NVDA والصوت العربي. لازم تعرف ان الصوت العربي بتنزله على الـ NVDA ده هو صوت كراكد، مقرصن، مكسور حمايته من الاخر يعني. صوت احنا اخدينه بطريقة غير شرعية. تمام؟ احنا كلنا بنفهم اشرف هلال وهو اللي جاب النسخة. خلاص؟ الـ النسخ دي من البرامج، البرنامج المقرصن دايما يا جماعه ما بيبقاش مستقر، غير مستقر ودايما مشاكله كتير. حتى نسخة الويندوز المقرصنة هي نسخة غير مستقرة، ده رقم واحد. رقم اتنين، دايما سطب البرامج، استخدم آية نطق متسطبة installed، واستخدم البرنامج النطق نفسه سواء NVDA او جوز ايه installed. طيب عملت ده كله وحصل عندك مشكلة تعمل ايه؟ حزم البورتابل كلها فيها بعض الملفات المفيدة بالنسبة لنا، اللي هي دايما بيتسبب عدم تشغيلها في عدم استقرار الصوت العربي عندك على الجهاز، او عدم تعرف الويندوز نفسه على الصوت. ايه الموضوع؟ عندنا ناخد مثلا النسخة اللي عملها اشرف هلال كمثال. في النسخة اللي اشرف عملها في فولدر اسمه files portable 3. لو دخلنا على الفولدر ده هنلاقي فيه ثلاث ملفات احب قوي انت تضغط عليهم عشان الويندوز يتعرف والريجستري عندك يتعرف على الصوت العربي. ايه بقى ثلاث ملفات دول؟ عندك ملف اسمه سابي فور درايفر، وعندك ملف ريج سابي فور، يعني هتسجل السابي فور في ريجستريشن. وده الملف ده لما تشغله بتقنيه الران از ادمنستريتور، ما تشغلوش بتقنيه الاوبن العاديه. ملف الريج ده شغله بران از ادمنستريتور. وعندنا ملف تالت اسمه انفوفوكس 3. التلات ملفات دول شغلهم كويس تمام، واقفل الام في دي اي وافتحه واختار السابي فور مثلا هيشتغل. لا بيشتغل برضو. انت مالكش دعوه بيه ازاي؟ هو ده الكراك؟ خلاص. طيب ده السابي فور. اللي حابب يشغل السابي فايف لازم تعمل خطوه مهمه قوي. ندخل على كنترول بانل و سبيتش و تكست تو سبيتش و هنلاقي كومبو بوكس كده لما نمشي للتاب خاص باختيار الاصوات تمام. هنعمل حرف ال مثلا عشان نعلم على ليلى، يعني نختار اي صوت من الاصوات الموجوده في الحزمه، هيذر مثلا، اي اعمل اتش عشان توصل لهيذر، اي صوت يا اشرف عادي اي صوت تمام، وتوصل لحد اوكي. ليه؟ عشان تخلي الاصوات بتاعه الانفوفوكس دي مدمجه ضمن بوابه السابي 5. مدمجه ضمن ايه يا شباب؟ ضمن بوابه السابي 5. ده انجن، بوابه بيتعرف على اصوات كتير من ضمنها الاصوات اللي هي ايه خاصه بالانفوفوكس 3. ده بالنسبه للمشكله. فهمتوا يا جماعه المشكله جت منين وحلها ازاي؟ فهمتوا؟ يلا افراج النهارده. ان شاء الله بكره هيبقى عندنا سيشن، هنكمل الجزء ان شاء الله ونكتز جزء كبير منه، جزء 16. وان شاء الله بعد كده هيبقى عندنا موضوع مهم جدا ان شاء الله حضراتكم طلبتوه برضو، وانا شايف ان هو ممكن نعمل مقدمة كويسة فيه، بس ادعوا لي اللابتوب يتصلح ونظبط كده ان شاء الله. دلوقتي ان شاء الله اشوفكم بكرة، وفضلي امل.